ومسح بناصيته وعلى الإمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت. فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة. فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام صلى الله عليه وسلم وقمت، فركعنا الركعة التي سبقتنا. الباب 32، المسح على الخمار. 141، عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار.